فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى اهتدى

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى